Thank you. ذلكم الله ظلمات البر والبحر

نخرج منه حبا متراكبا وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه بناتي لا إله إلا هو خالق لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه صدق الله.